الرجل في قصص الكاتبات السعوديات بقلم محمود رمضان الطهطاوي، يقرأها عليكم أحمد عزت. مهما حاول الرجل سبر أغوار المرأة، ومهما حاولت المرأة احتواء الرجل بغية اكتشافه، سيظل هناك حاجب ما وغموض ما بينهما، وسيظل مستمرا بينهما. والمحاولة المتكررة لاكتشاف كل منهما الآخر والوصول إلى أعماق نصفه الآخر ستبقى قائمة. ومع نستمر في البحث والخوض في أعماق الكاتبات السعوديات لمعرفة صورة رجل كما اجتهدنا في تصويرها. الرجل في قصص شريفة الشملان. ترادفت الكلمات بحنجرتها، مسكتها ألا تخرج. كلمته الصارخة أذهلتها، أغلقت فمها، كل قطعة بها ترتجف. لم تعتقد أن شخصا مثله يمكنه أن يمارس رجولته بهذا الشكل. كل شيء بدأ كئيبا مرا، بيتها وصديقتها، وجهه. لماذا مناقشة اليوم وصلت لهذا الطريق الشائك؟ ما ذنبها إذا كانت عوامل أخرى أثرت عليه؟ هي لم تصنع تلك العوامل، وتشعر أنه أكبر من أن يخلط أوراقها بأوراق أخرى لغيرها. بهذا البوح الاعتراضي تشجب وتستنكر الكاتبة شريفة الشملان التسلط والتعنت من الزوج، وترفض أن يخلط بين مشاكل العمل وحياته الأسرية. فبيته يجب أن يكون واحة يسكن إليها ويستريح فيها، ويتخلص من همومه وأحزانه ومشكلاته، لا ليزيدها توهجا بتعنته وتسرعه. والقاصة والكاتبة لا تمل الكتابة، فهي تقفز من صفحات المطبوعات كالأسد تارة والحمل تارة أخرى، تحاول أن تفترس من يحاول أن يلغي عقلها، وتحوم بخيالها الخصب ناعمة عندما يتجه قلمها إلى الكتابة عن الأبناء والأمومة إلى آخره. والرجل في قصصها له صور عديدة، فهو ذلك الزوج المتزوج من أخرى ويفضل الأخرى عليها، كما تصوره في قصة مقاطع لامرأة جديدة تقول على لسان البطلة: ترهف أذناي السمع، تتقصى أخبارك، أتمنى لو أن لي 1000 أذن وأذن، أبثها في كل شارع تمر عليه، أدعها تأتي لي بأخبارك. وجاءتني الأخبار إنه تعس، يتمزق قلبي لهفة عليك. الأخرى سيدة مبذرة لم يعد يستطيع تلبية طلباتها: أنا وملئي أمل أن تأتي داقا على بابي، أضمد جراحك، أدع عشائي لتفطر به وغذائي لتتعشى به، وأحرق نفسي بخورا لجمعتك. انهمرت الأخبار على قلبي كالنسيم العليل. خرجت الأخرى لبيت أهلها، اشترطت عودتها ساعة ألماس فاخرة. قالوا إنه وحيد، ارتفع وجيب قلبي وتململت قدماي، تريد المسير لبابك. وهو بعيد عنها لم يشعر بها، منشغل عنها بالمرأة الأخرى التي تبتز أمواله وتفرض عليه شروطها، ومع ذلك تظل تنتظره. وعندما يأتي تفرح وتسعد بهذا اللقاء المنتظر، ولكنها تفاجأ أنه جاء ليس من أجلها، ولكن من أجل أن يحصل على النقود ليعود إلى الأخرى يحقق طلباتها. أتمنى أن أصرخ، أن أمزقك بأسناني، أن أزعق بك: اذهب، لست خزانة لنقودك. لكن رجلاي خارتا وسقطت. أحسن شيء فعلته أنك أخذت أساوري وقلادتي. ما أجمل يداي طليقتين، ما أجمل أن أتنفس الحرية. وبعد الانفصال تشعر بالراحة والتحرر من القيود والوهم والانتظار غير المجدي. أما في قصة زينب، فمن خلال شخصية البطلة زينب تعطينا صورة للرجل الزوج العنيد الذي يفرض قيوده على زوجته، ولم تجد حلا غير الهروب من حياته، ومع ذلك لا يفكر إلا بنفسه، يقول: كان يوما أسود عندما تزوجتها، تطلب العمل، لما العمل؟ تطلب الانضمام للجمعيات الخيرية، ألا تكفي الأموال التي ينفقها حسنات؟ الرجل في قصص هيا المنيع. القاصة هيا المنيع حاولت واجتهدت من خلال ما تيسر لي من نتاجها القصصي أن أعثر على سمات الأنثى أي ذاتيتها، فلم أجد أي تدخل منها في أبطال قصصها، بل تترك الحدث يسير سيره الطبيعي، وتترك دائما البطل هو الذي يتحدث ويقوم بدور الراوي. ولعل هذا ما يجعلني أقول إن قصص هيا المنيع لا نستطيع أن ندرجها تحت ما يسمى بالأدب النسائي، وهذا لا يعيب العمل الأدبي، وإن كنت أعتقد أن فرض الذاتية على العمل الأدبي يعطي العمل قوة ويجعله أكثر مصداقية، على شرط ألا يخل هذا التدخل بالعمل الأدبي، بل يكون ممزوجا بالفكرة والحدث لكي يخدم العمل ويساعده على الخروج أكثر نضوجا. والقاصة تمتلك كل أدواتها، وهذا يظهر واضحا جليا من خلال سردها القصصي والجمل الفلاشية والحوار السريع القصير وتصوير الحدث وتطويع الكلمة. عندما توغلنا داخل قصص هيا المنيع لنتعرف على ملامح وشخصية الرجل، أصبت بالدهشة لموقف الكاتبة من الرجل، فبطلها دائما هو الرجل الضعيف المهزوم المستهتر الفاشل في حياته الزوجية إلى آخره. فنجدها في قصة رجل مع وقف التنفيذ تترك لنا البطل يتحدث عن ضعفه وعجزه، لكن لماذا طلقتها؟ عجبا، حتى الألفاظ أستخدمها في غير مواقعها، بل هي التي رفضتني، إذن هي التي طلقتني. يقبلها، تبتعد عنه، تقترب بيديها الصغيرتين، ابتعد. ولكن أنا بابا، قولي ما اسمك؟ أنا هند. ما أجملك يا هند، ما اسم بابا؟ لا، أنا بنت ماما. يتدلى رأسه على صدره، يشعر بالهزيمة والجرح، يزداد عمقا داخله. ولعل هذين المقطعين يصوران حالة الرجل ومدى ضعفه، ولعل الكاتبة أيضا تحاول أن تبرئ نفسها من تهمة التجني على هذا الرجل عندما تترك البطل يقوم بدور الراوي. ونحاول أن نبحث عن سبب ضعف شخصية هذا الرجل، سنجد أن أمه وراء هذا الضعف، فهو يتعلق بها وينفذ كل أوامرها، وهي لا تريد في حياته غيرها، لذلك تهجره الزوجة لضعف شخصيته، وهي لا تكرهه، ولكن تريده أن يكون رجلا بما تحمله الكلمة من معان. أما في قصة أيقتل الشيطان شيطانا، تكاد تقترب من حيث الفكرة من القصة السابقة، فبطلها أيضا رجل ضعيف الشخصية، وفي نفس الوقت مستهتر غير مبال بما يدور حوله، وهذا يتضح من خلال المواقف والمفارقات التي تخدم الحدث. يفتح الجهاز الذي أمامه، آه ما هذا؟ الصور تتحرك، هذا الرجل داخل الصندوق، ماذا يفعل؟ هذه المرأة ما أجملها، يمد يده ترتطم بالشاشة، يزم شفتيه، الكل يهربون مني، حتى زوجتي هربت مني، تقول رائحتي لا تعجبها، يا لها من امرأة حمقاء، كان يمكنها أن تطلب مني تغيير عطري بدلا من تغيير فكري. ونجد أمه في هذه القصة على عكس القصة السابقة، امرأة تدافع وتحاول أن تدفع الابن ليتخلص من حماقاته واستهتاره، فتقول له: أصبحت رجلا، وامرأة هناك يتحرك داخل أحشائها جزء منك، مع ذلك ما زلت معطل القوى، ليتك لم تكن وحيدي، لربما قسوت عليك، ربما أحسنت تربيتك، ربما. ورغم محاولات الأم لإنقاذ ابنها من الضياع والفشل والاستهتار، لكنها لم تفلح، وعندما تعود إليه الزوجة وتجده كما هو لم يتغير، تتركه مرة أخرى وترحل. جاءت المسكينة لتجدك كما أنت أحمق بلا عقل جسدا بلا إرادة، وعادت تحمل طعنة في كبريائها كامرأة، ويظل على استهتاره وحماقته. يتضح لنا من القصتين السابقتين أن القاصة هيا المنية استطاعت بعين الفنانة الواعية أن تصور لنا حياة الرجل المستهتر الضعيف، وتقدم لنا الحالة النفسية مشرحة تشريحا دقيقا.